تعلمون أن صلاة العيد أيضا مخصوصة بخطبة، وخطبة صلاة العيد تكون بعد الصلاة وليست قبل الصلاة، ليست مثل الجمعة. الجمعة تعلمون الخطبة قبل الصلاة. طبعا جاء في حديث عبد الله بن السائب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في الجلوس للخطبة، لكن هذا الحديث فيه ضعف.